Book 2 61 61 61 Hitungan nomor urut Al-A'dad al-Tartibiyya Al-A'dad al-Tartibiyya Bulan pertama adalah Januari. الشهر الأول هو يناير. الشهر الأول هو يناير. Bulan kedua adalah Februari. الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. Bulan ketiga adalah Maret. الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. Bulan keempat adalah April. الشهر الرابع هو أبريل. الشهر الرابع هو أبريل. Bulan kelima adalah Mei. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. Bulan keenam adalah Juni. الشهر السادس هو يونيو. الشهر السادس هو يونيو. 6 bulan berarti setengah tahun. 6 أشهر هي نصف سنة. 6 أشهر هي نصف سنة. Januari, Februari, Maret. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. April, Mei, dan Juni. أبريل, مايو, ويونيو. أبريل, مايو, يونيو. Bulan ketujuh adalah Juli. الشهر السابع هو يوليو. الشهر السابع هو يوليو. Bulan kedelapan adalah Agustus. الشهر الثامن هو أغسطس. الشهر الثامن هو أغسطس. Bulan kesembilan adalah September. الشهر التاسع هو سبتمبر. الشهر التاسع هو سبتمبر. Bulan kesepuluh adalah Oktober. الشهر العاشر هو أكتوبر. الشهر العاشر هو أكتوبر. Bulan kesebelas adalah November. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Bulan kedua belas adalah Desember. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. 12 bulan adalah 1 tahun. 12 syahran hiya sana. 12 syahran hiya sana. Juli, Agustus, September. Julio, Agustus, September. Julio, Agustus, September. Oktober, November, dan Desember. Oktober, November, Desember. Oktober, November, wa Desember.